على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم الثاني من جمادى الأول للعام 1434 من الهجرة، والذي وافق اليوم 14 من شهر مارس للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 45 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. أمس احتفلنا بميلاد سيدة زي ما حضراتكم هتسمعوا في الحلقة أحبت مصر من كل قلبها، فمن حقها علينا أن نحبها من كل قلوبنا. مع السيدة نجاح سلام. الحلقة النهاردة بالكامل مخصصة لأعمالها. الحيرة بين الأعمال، يعني أنا حبيت يعني أشيل العبء ده عن كتفي، فكان المفروض حيساعدني دكتور حسن عبد الحافظ والأستاذ مصطفى خميس ودكتور عبد المنعم. دكتور حسن عبد الحافظ لظروف المرض، الأستاذ مصطفى خميس بدبلوماسية قال لي أنا أثق في اختياراتك، دكتور عبد المنعم كان لي طلب معين وحيتزع معنا في الحلقة إن شاء الله. الحيرة يمكن كانت ما بين نختار وطني ولا عاطفي ولا وصفي ولا ديني، وحتى ما بين دول هنختار الاستوديو ولا الحفلات، فكان القرار إنه حيكون من كل بستان زهرة، ويا رب الاختيارات تنال رضاكم. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبأشرف دايما بدكتور ميخائيل أديب، الأستاذ توفيق العقابي، مهندس خالد عروق رفع لنا أغنية أنا في انتظارك، بشكرك يا مهندس خالد، الأستاذ مصطفى خميس ودكتور مهندس بشير. البداية زي ما اتفقنا حتكون إنه من كل بستان زهرة. هنبدأ مع محطة الأغنية الوطنية مع مصر اللي طالما تغنت بها السيدة نجاح سلام، ونسمع موال مصر قلب العروبة من حفل أقيم بحديقة الأندلس يوم 24 يوليو عام 1954. قدمتها على المسرح الفنانة رأي إبراهيم، ومذيع الحفل كان الأستاذ حسني الحديدي. هتسمعوا دلوقتي الأنسة نجاح سلام. جات مخصوص من الشام متبرعة لهذه الحفلة، وأعتقد أن الميكروفون نقل لكم بعض التصفيق من الجمهور يحيي في المطربة الشقيقة، مطربة لبنان، يحيي فيها لبنان ويحيي فيها سوريا، بل يحيي فيها هذا اللون العربي الجميل من الفن الحبيب إلى النفس. نجاح سلام هتقدم لنا الأول موال اتعامل مخصوص في هذه المناسبة. بيقول الموال: مصر قلب العروبة ما بدلك بالروح، ولن أرضى سواكي ولو تروح الروح، هلالك عانق صليبك بالجسم والروح، عهد المظالم رحل والظلم عنك راح، وجيشك رفع اسمك والمسك منه فاح، والجسم شفي والقلب كل جراح، وما بتشفى جروح القلب غير ما الإنجليز تروح. هذا أيها السادة هو الموال التي ستغنينا إياه المطربة اللبنانية نجاح سلام. ثم نستمع بعد ذلك منها إلى أغنية، وها هي دي تظهر في أول السلم المؤدي إلى المسرح وتنزل شيئا فشيئا ويحييها الجمهور. صفحة مذيعة الحفلة سيدة رأى إبراهيم، ثم اتجهت ناحية الميكروفون وسلطت عليها هذه الأنوار الكاشفة، وستقدم لنا هذا الفاصل الغنائي العربي الحبيب في هذه المناسبة الكريمة من أجمل بقعة من بقاع القاهرة حديقة الأندلس. مصر قلب العروبة ما ببدلك بالروح ولن أرضى سواك ولو تروح الروح هلالك عانق صليبك بالجسم والروح يا Thank you. بعد المظالم رحل. والظلم عنك راح وجيشك رفع اسمك والمسك منه فاح والجسم شفي والقلب كله جراح وما بتشفى جروح القلب وما بتشفى جروح القلب غير ما الإنجليز تروح يا ربي. علياني وياني وياني أهياني علياني أهياني وياني وياني ياني علياني راح الليل وإجا الليل وخبر منك ما جاني. بعتذر لحضراتكم الأغنية جميلة بس عشان نقدر نواصل فقرة الوطنيات. بالمناسبة في الحفل ده غنت ست نجاح سلام علياني يا غايبين في هواكم قلبي دايب برهوم رحت وبعدت المشوار وشو عملنا لك يا نونو. ننتقل لفقرة تالية وبرحب على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني بالأستاذ حسن حماني الأستاذ عيسى متري أستاذ مدحت عبد الدايم. أشكرك يا أستاذ مدحت ودكتور سنوس الضبيع ومهندسة سمر. لقاءنا التالي مع نشيد كان طلبه غواص النغم أخي الدكتور عبد المنعم كان سأل على نشيد يد الله أو أغنية أنا النيل مقبرة للغزاة تسجيل حفل. والحقيقة يمكن ده إهداء مني شخصي لسيادة اللواء محمد عمر اللي أنا بفخر أني يعني على اتصال بي من خلال الفيسبوك. سيادة اللواء محمد عمر أحد أبطال المجموعة 39 قتال الفرقة 39. يكفي حضراتكم بس تكتبوا في محرك البحث الشهير عن المجموعة 39 قتال واللي عملته في حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف. ربنا يدي لك الصحة سيادة اللواء. وأتمنى على حضراتكم برضو تتابعوا اللي بيكتبوا في استراحة المحارب وقائع حقيقية يعني عاشها وتعامل معها مشكورا. ربنا يدي لك الصحة يا رب. هنسمع نشيد يد الله أنا النيل مقبرة للغزاة شعر محمود حسن إسماعيل لحن رياض الصنباطي من حفل أضواء المدينة اللي أقيم على مسرح سينما المرافق بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. تاريخ الحفل 21 نوفمبر 1957. بعد هذا سيداتي وسادتي سوف نستمع إلى مطربة لبنان الفنانة نجاح سلام. مساء الخير يا سيدة نجاح. أهلا وسهلا. مساء النور. أنت أول مرة أفتكر تغني في حفلة من يوم ما جيتي. دي أول مرة. إن شاء الله أرجو أن احنا نسمع منك حاجات كويسة. هتغني إن شاء الله. والله أنا نفسي أغني الغنوة دي لها ذكرى عندي وعزيزة أوي. دي أغنية إيه؟ غنوة يد الله تلحين أستاذ رياض الصنباطي كلمات مصطفى حسن إسماعيل محمود حسن إسماعيل عفوا. فالغنوة دي بتفكرني بأيام المعارك بقى فلها ذكرى عندي حلوة. الحقيقة الأغاني اللي بترتبط في ذهن الإنسان بذكريات معينة باستمرار بيحب يقولها مش كده؟ أيوة. وناوية تقولي أغاني تاني جديدة؟ والله في عندي غنوة اسمها الزلغوطة. يعني زلغوطة؟ يعني عندكم مش عارفة زرغوطة زغروطة تقول زغروطة إيه؟ زغروطة زلغوطة عندنا في اللبناني. فأنا حسمها على الناس إزاي بيقولوها في لبنان. طيب يا ستي. وفي سوريا حتى كمان. طيب يا ستي. طيب أهلا وسهلا. نعم. عرفنا الآن سيداتي وسادتي أن الفقرة التالية ستقدمها لنا المطربة اللبنانية نجاح سلام في أولى حفلات الغنائية التي تشترك فيها منذ وصولها إلى مصر. ستبدأ نجاح كما قالت لكم بأغنية يد الله من تأليف الشاعر محمود حسن إسماعيل ومن تلحين رياض الصنباطي. الأضواء تسلط الآن على المسرح وتطفأ رويدا رويدا في أرجاء الصالة الفسيحة المتسعة التي تضم الآلاف من إخواننا من أهالي المحلة الكبرى وطنطا والمنصورة وما جاور هذه البلدان من إخواننا المواطنين في هذه المنطقة من مناطق وطننا الحبيب مصر الغالية. الموسيقيون يستعدون الآن ليشاركوا المطربة نجاح سلام في أداء وصلاتها الغنائية. سيداتي وسادتي، المطربة نجاح سلام. إبان معركة بورسعيد في أيام المحنة اللي مرت علينا عاشت بيننا مطربة ساهمت بقسط وافر جدا في إلهاب حماسنا بأغانيها التي كانت تشدو بها يوميا من الإذاعة. هذه المطربة أحبت مصر من كل قلبها، فمن حقها علينا أن نحبها من كل قلبنا. السيدة نجاح سلام. ومن كل شبر لظى الموت يخرجه. نشيد يد الله ونجاح سلام قدمها على المسرح الفنان عماد حمدي، وكان مذيع الحفل الراحل جلال معوض. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وهذه الاحتفالية بميلاد السيدة نجاح سلام. دكتور حسن عبد الحافظ كان طلب أغنية المتحدة العربية من حفلة، كان في مقارنات حبيت برضو أجيبها له، حاجة يعني تبع اسكندرية عشان ما يزعلش. كتبها محمد سلمان، لحن محمد محسن، من حفل أضواء المدينة اللي يقيم بحديقة المنتزه بالإسكندرية بمناسبة العيد العاشر للثورة. كان تاريخ الحفل 26 يوليو عام 1962. أما دلوقتي فهنستمتع بفاصل من الغناء من مطربتكم اللبنانية الفنانة نجاح سلام. وأعلنت الفنانة سعاد حسني عن الفقرة التالية عن فاصل المطربة نجاح سلام. علي لو صفى عمري مية، ويا الله ندر علي لو صفى عمري مية، ويا الله ندر علي لو صفى عمري مية. وعلى عكازي بيجي المصر حتى غني بعيد النصر، على عكازي بيجي المصر حتى غني بعيد النصر، على عكازي بيجي المصر حتى غني بعيد النصر، للمتحد العربي العربي العربي. يا الله يا الله ندر علي لو صفى عمري مية، يا الله ندر علي لو صفى عمري مية، على عكاز بيج المصر حتى غني بعيد المصر، على عكاز بيج المصر حتى غني بعيد المصر، للمتحد العربي العربية يا الله. ويا الله ندر علي لو صفى عمري مية، ويا الله ندر علي لو صفى عمري مية، وعلى عكازي بيجي المصر حتى غني بعيد النصر، وعلى عكازي بيجي المصر حتى غني بعيد النصر، للمتحد العربي العربي العربي. الثورة بروح روحي وفني رح اغني وغني وغني للثورة بقدم فني رح اغني وغني وغني للثورة بروحي وفني ولو روحي هربت مني ولو روحي هربت مني وبنتي بتكمل عني وعلى عكاز بتيجي لمصر حتى تغني بعيد النص على عكاز بتيجي لمصر حتى تغني بعيد النص للمتحدة العربية العربية العربية يا الله يا الله مر علي لو عمري بيه يا الله مر علي لو عمري بيه على عكاز بتيجي لمصر حتى غني بعيد النص على عكاز بتيجي لمصر حتى غني بعيد النص للمتحدة العربية للثورة بروحي وفني رح أغني وغني وغني للثورة بروحي وفني رح أغني وغني وغني للثورة بروحي وفني ولو روحي خلصت مني ولو روحي خلصت مني وبنتي بتكمل عني وعلى عكاز بتيجي لمصر حتى تغني بعيد النصر على عكاز بتيجي لمصر حتى تغني بعيد النصر للقومية العربية العربية العربية يا الله يا الله سهروا تعبوا ليل نهار وقصفوا عمر الاستعمار وعلى عكاز بتيجي لمصر حتى غني بعيد النصر على عكاز بتيجي لمصر حتى غني بعيد النصر للمتحدة العربية العربية العربية يا الله يا الله نهار وقصفوا عمر الاستعمار وعلى عكاز بتيجي لمصر حتى غني بعيد النصر على عكاز بتيجي لمصر حتى غني بعيد النصر للمتحدة العربية العربية العربية يا الله يا الله مر علي لو عم نكافح ونجاهد مشينا عالدرب الخالد عم نكافح ونجاهد والجيل الصاعد صاعد وقدامه البطل المارد قدامه ونجاهد مشينا عالدرب الخالد عم نكافح ونجاهد مشينا عالدرب الخالد عم نكافح ونجاهد والجيل الصاعد صاعد وقدامه البطل المارد قدامه أبو خالد وعلى عكاز هبيج المصر حتى غني بعيد النص على عكه زي بيج المصر حتى غني بعيد النصر للمتحد العربي العربي العربي يا الله يا الله ندر عليه لو صفى عمري مية يا الله ندر عليه لو صفى عمري مية على عكه بيج المصر حتى غني بعيد النصر على عكه ونجاهد والجيل الصاعد صاعد وقدامه البطل المارد قدامه أبو خالد وعلى عكازي بيجي المصر حتى غني بعيد النصر على عكازي بيجي المصر حتى غني بعيد النصر للمتحد العربي العربي العربي يا الله يا الله نقر علي لو علي لو صفى عمري مية ويا الله ندر علي لو صفى عمري مية وعلى عكه زي بيج المصر حتى غني بعيد النصر على عكه زي بيج المصر حتى غني بعيد النصر وعلى عكه زي بيج المصر حتى غني بعيد النصر للمتحد العربي العربي العربي بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وهذه الاحتفالية بميلاد الفنانة الكبيرة نجاح سلام. نسمع من حفل المحلة الكبرى اللي أقيم يوم 21 نوفمبر 1957 نوهت عنه سابقا. هنسمع ست نجاح وصفر يا وبور وجري شوية. الكلمات حيرم الغمراوي لحن أحمد صدقي وزي ما قلت لحضراتكم تاريخ الحفل كان 21 نوفمبر 1957. لا مرة بس Yeah, I'm listening. بلادي أنا حالف بشبابي، يا بلادي أنا حالف بشبابي، لكلك وتكون نية، يا نعيش أحرار نحمي ترابي، يا نعيش أحرار نحمي ترابي، يا نموت شهداء الحرية. صفر يا عمور واجري شوية، عاوز أوف النبر اللي عليا. صفر يا عمور واجري شوية، وصلني يا ورد إسماعيلية. صفر يا عمور واجري شوية، وصلني يا ورد إسماعيلية، عايز أوف النبر اللي عليا. بيقولوا نجاح منها غنية، قلبي يقولوا نجاح منها غنية، وما معها غير ليرة عربية. بيقولوا نجاح منها غنية، قلبي يقولوا نجاح منها غنية، وما معها غير ليرة عربية. قلت لهم ليرة العربية، قلت لهم ليرة العربية، تسوى العصابة الصهيونية. نجاح بقت مصرية، عايزة وفي النادر اللي عليا. أعتقد حضراتكم مستمتعين باللي بتسمعوه ده. يا رب يصل بين القطار لمحطة الأغنية الدينية والأغاني الدينية لست نجاح سلام كتير جداً، بس يمكن عامل الوقت هو اللي بيحكمنا، فهنختار نموذج صغير كده من أغاني البرنامج الغنائي عطر ونور. الأغاني تسجلت في الفترة من 15 ل 17 ديسمبر 1982، كتبوا عبد الفتاح مصطفى واللحن ليوسف شوقي. نسمع سارة للشامي والهجير شديد. سارة للشامي والهجير شديد من أغاني البرنامج الغنائي عطر ونور. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبشرف بانضمام الأستاذ ماركو هارون والناقد الكبير الأستاذ طارق الشناوي لمحطة القصيدة والغناء الوصفي والعاطفي. على مدى أسبوعين فاتوا يعني من الخميسين يعني في منتهى الطرب، كنت نويت أنه على الهوى وأيضا بالكتابة على الصفحة إنه الدكتور نبيل حنفي محمود كان عايز يسمع الأغنية ليلايا وعودي لست نجاح سلام، والأغنية دي من ألحان والدها محي الدين سلام. الأغنية كتبها نيقولا باستروس، أذيعت لأول مرة بحسب البيانات اللي ادهاني الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود، إن أذيعت لأول مرة الساعة 10:15 مساء يوم الاثنين 4 شعبان 1374 هجرية، والموافق 28 مارس عام 1955، وهي أول أغنية تقدم للست نجاح سلام في سهرة البرنامج العام. الأستاذ مصطفى خميس كان أيد هذا الطلب وقال إن الأغنية نادرة. دكتور نبيل حنفي محمود مصمم يسمع الأغنية من خلال منتهى الطرب، نسمعها. Thank you. شفاين وخدودي. ست نجاح سلام وليلايا وعودي من كلمات نيقولا بسترس وألحان والدها الفنان والأديب محي الدين سلام. بنشرف بالفنانة الكبيرة نجاح سلام بتسمعنا حاليا، هي مقيمة في الكويت ربنا يديها الصحة، كل سنة وحضرتك طيبة. هي بتسمع البرنامج دلوقتي وليها تعليق معانا على الصفحة، مرة تانية كل سنة وحضرتك طيبة. ونتابع أغانيها، نسمع بقى ست نجاح سلام عينادي موت خير فؤاد، الكلمات اللحن إبراهيم فارس، ودي من تسجيلات عام 1974. I'm يخلصكش الهجر ده والدنيا لينا لوحدنا والورد والنور والقمر دول مخلوقين يا ليلنا ما يخلصكش الهجر ده والدنيا لينا لوحدنا ما يخلصكش الهجر ده والدنيا لينا لوحدنا والورد والنور والقمر دول مخلوقين يا ليلنا ازاي نضيع كل ده ونسيب لمين الحب ده صعبان عليا وربنا اكملني برضو حنينة عشان قلوبنا حنينة حنينة. نجاح سلام وعنادية موت كلمات خيري فؤاد لحن إبراهيم فارس. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. حبيبنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، كان طبيب اللواء 16 مشاة أثناء العبور، يعني هو أحد لواءات الفرقة 16. من يوم ما سمع انه في اغنيه لست نجاح سلام اسمها فرقه 16 وهو عاوز يسمعها، احتمال اللحن يكون لمحمد محسن، لانه على نفس الشريط ده كان اغاني لست نجاح سلام واغنيتين للملحن محمد محسن. وممكن استاذنك ست نجاح يعني تاكدين المعلومه دي من فضلك، يعني اذا كان من الحان محمد محسن ولا لا. الاغاني اتنقلت على شريط اذاعه يوم 27 مايو عام 1960. نسمع ست نجاح هو فرقة 16. سبعة تمانية عشرة اتناش أحبابي كتروا اسم الله، سبعة تمانية عشرة اتناش أحبابي كتروا اسم الله. وينك يا فرقة 16 ترديهم عني بالله، ترديهم عني بالله. سبعة تمانية عشرة اتناش أحبابي كتروا اسم الله، سبعة تمانية عشرة اتناش أحبابي كتروا اسم الله. وينك يا فرقة 16 ترديهم عني بالله، ترديهم عني بالله. ليل نهار بلاقيهم قدام بيتي مصفوفين، شو بدي اعمل فيهم برضي مين وبزعل مين؟ واحد من بينهم كلهم بحبوا قلبي والله، واحد من بينهم كلهم بحبوا قلبي والله. وينك يا فرقة 16 ترديهم عني بالله، ترديهم عني بالله. سبعة ثمانية عشرة اثناش احبابي كتروا اسم الله، سبعة ثمانية عشرة اثناش احبابي كتروا اسم الله. وينك يا فرقة 16 ترديهم عني بالله، ترديهم عني بالله. قلت لهم قلبي مشغول عم تستنوا على الفاضي، قال منستنى على طول تلاقي قلبك فاضي. شغل كبير كتير ما بيحل غير الله هيدي شغل كبير كتير ما بيحل غير الله وينك يا فرقة 16 ترديهم عني بل ترديهم عني والله سبعة ثمانية عشرة اثنعش أحبابي كتروا والله سبعة ثمانية عشرة اثنعش أحبابي كتروا والله وينك يا فرقة 16 ترديهم عني بالله ترديهم عني بالله عيوني صارت دبلاني ومليانة بنار القشوة لكن والله فزعاني سلم قلبي للعشاق فزعاني عقلبي يضيع ويضيعوا حبابي والله فزعاني عقلبي يضيع ويضيعوا حبابي والله وينك يا فرقة 16 ترديهم عني والله ترديهم عني والله سبعة ثمانية عشرة اثناش أحبابي كتروا والله سبعة ثمانية عشرة اثناش أحبابي كتروا والله وينك يا فرقة 16 ترديهم عني بالله ترديهم عني ست نجاح سلام وفرقة 16. ومعليش الآخر أغنية كانت معانا في الفترة الوقت كان بيحكمنا. بعتذر لك يا غواص النغم دكتور عبد المنعم أخي وصديقي الغالي من ليبيا كان طلب يسمع أغنية غني قلبي إن شاء الله حتكون معانا. وبرضو في أغنية طلبتها ست نجاح سلام اسمها الوفاء لمصر بإذن الله ست نجاح حتكون معانا بإذن الله الحالة اللي جاية لأني محكوم بالوقت فأنا بعتذر لك مرة تانية. لكن كل سنة وحضرتك طيبة ويمكن ست نجاح يعني شرفتني وأكرمتني بالتسجيل معاها برضو يمكن أهدتني بعض الأغاني من غنائها. عايز أقول لحضراتكم حاجة قبل ما أختم ست نجاح ويمكن وأنا بحضر لها الحلقة يعني فعلا فعلا لم نكتشف أغانيها تراث كبير وكتير جدا سواء كان على المستوى الوطني أو العاطفي أو الوصفي أو الديني أغاني الاستوديو والحفلات لسه ما تعرضتش على أسماع حضراتكم. ربنا ييسر إن شاء الله وتكون معنا يعني بالتتابع كده يكون معنا حلقاتها. كل سنة وحضرتك طيبة كل سنة وانت معنا. كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء. ويدوم الحب منك ومحدش منا ضايق ان شاء الله ما نتحرمش من قعده الحبايب ويدوم الحب منك ومحدش منا ضايق شوف ازاي فرحانين واحنا متجمعين مع بعض وسهرانين والشوق في قلوبنا دايب شوف ازاي فرحانين واحنا متجمعين مع بعض وسهرانين والشوق في قلوبنا دايب شوف ازاي فرحانين واحنا متجمعين شوف ازاي فرحانين واحنا متجمعين مع بعض وسهرانين والشوق في قلوبنا دايب شوف ازاي فرحانين واحنا متجمعين مع بعض وسهرانين والشوق في قلوبنا دايب وان شاء الله ما نتحرمش من قعدة الحبايب ان شاء الله ما نتحرمش على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب مع إبراهيم حفيظ.